ملخص كتاب التربية في الحقبة الرقمية من أخضر.com لمؤلفته ميندي ماكنايت، ترجمة نهى حسن. إن تكوين عائلة والحفاظ عليها أمر عظيم، فالعائلة تحتاج إلى كثير من الحب والنظام. في القرن 21 أصبح العالم رقمياً، وهذا يتطلب تغيير أساليب التربية والقواعد التي يتعامل بها مع الأولاد. فقديماً كان الأهل هم مصدر التعليم لأولادهم، لكن الآن أصبح الأولاد هم مصدر المعلومات لأبائهم. لذلك حان الوقت ليصبح الأهل أهلاً رقميين، لديهم علم بالتكنولوجيا ليواكبوا تطور العالم ويطوروا وسائل التربية لتناسب الحقبة الرقمية الجديدة. لذلك سنتعلم في هذا الكتاب كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية وضع قواعد مناسبة للعالم الرقمي وتطبيق هذه القواعد في المنزل، وأخيراً كيفية التعامل مع الأمور التي تواجه الأبناء في المجتمع بسبب الحقبة الرقمية الجديدة. أولاً، التربية في الحقبة الرقمية. لقد تغيرت الكثير من الأشياء في هذا العصر الرقمي، فقد أصبح العالم كله منفتحاً على بعضه، وتغيرت الكثير من الأشياء بين الآباء والأولاد، كظهور الكثير من الأجهزة الإلكترونية الحديثة واختلاف طرائق التعليم في المدارس ووسائل الترفيه ووسائل تعلم المهارات الحياتية. ونتيجة لهذا التطور انقسم الآباء مجموعتين: مجموعة ترفض هذا التطور وتربي أبنائها وفق أساليب العصر ما قبل الرقمي، ويبعدون أولادهم عن التكنولوجيا والتطور ويمنعونهم من استخدام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر فيفشلون بذلك في العملية التربوية. والمجموعة الثانية هم من يعطون الحرية لأبنائهم في استخدام التكنولوجيا دون قواعد أو حدود، غير مدركين المخاطر التي يواجهها أبناؤهم من هذه الحرية الزائدة. والأفضل أن يكون الآباء بين هاتين المجموعتين، فيكون لديهم وعي بالتكنولوجيا ومعرفة باستخدام الإنترنت، ويسمحون لأولادهم باستخدامه وتعلم التقنيات الحديثة ولكن وفق قواعد، حتى يتمكن الآباء من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة ووضع القواعد لأبنائهم. عليهم أن يبدأوا بتعليمهم مبدأً مهماً، وهو التحكم في مواقع التواصل قبل أن تتحكم بهم. فعليهم التفكير مرتين قبل أن يكتبوا أي شيء، وأن يفكروا في عواقب فعلهم، ويتعلموا مهارات التفكير الناقد ليحللوا النتائج المحتملة لما يفعلون. ويجب تعليم الأولاد من سن صغيرة، لأن هذا يخفض من احتمال ارتكابهم الأخطاء في المستقبل عندما يكبرون. وهناك بعض الحقائق على الآباء تعليمها للأبناء، وهي أن كل شيء يبقى على الإنترنت إلى الأبد، فأي شيء ينشرونه أو يكتبونه من الممكن أن يستغل ضدهم. الحقيقة الثانية أنه لا توجد خصوصية على مواقع التواصل، لذلك يجب وضع حدود وقواعد لما ينشر، فلا تصح المبالغة في مشاركة كل شيء عن تفاصيل الحياة اليومية مع الآخرين. يجب كذلك عدم الإكثار من التعبير عن المشاعر والآراء. ثانياً، قواعد استخدام وسائل التواصل والهاتف. إن العقود المكتوبة هي أسهل طريقة للحفاظ على القواعد التي يريد الآباء وضعها للأولاد وضمان تطبيقها وعدم نسيانها. فإذا نسي شخص القواعد أو تعمد خرقها، تكون مكتوبة أمامه بوضوح، وهذه القواعد يجب أن تطبق على الآباء والأبناء لضمان بناء علاقة قائمة على الثقة وليس الاستبداد. ويجب أن تحتوي العقود على كل القواعد مفصلة بدقة لضمان الحزم والوضوح. كذلك يجب أن تكون هناك مرونة في وضع القواعد وإمكانية تغييرها إذا تغيرت الظروف. وإذا حدث واخترق أحد الأبناء القواعد، فيجب معاقبته العقاب المناسب. وهذه أمثلة لبعض القواعد التي يمكن تطبيقها، وهي أن الأبناء مسؤولون عن المحافظة على هواتفهم وعدم إلحاق الضرر بها، وعدم الاستغناء عن الحياة الواقعية بالهاتف، وعدم السماح لأي شخص آخر باستخدام هواتفهم، وإمكانية الآباء تحميل تطبيقات لمتابعة هواتف الأبناء، وعدم استخدام الهاتف في أثناء تناول الطعام وتجمع العائلة، وعدم تصفح الإنترنت دون فائدة، وعدم استخدام الهاتف قبل النوم من أجل الحصول على نوم صحي، ووجوب إخبار الوالدين في حالة التعرض للتنمر أو التحرش الإلكتروني. كذلك يجب وضع عقوبات واضحة في حالة مخالفة القواعد، كامتلاك الآباء الحق في سحب الهاتف عند التصرف بطريقة سيئة. أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي كدفتر يوميات يوثق فيه الجميع لحظات حياتهم، لذلك يجب على الآباء معرفة ماذا ينشر الأبناء على مواقع التواصل، ومن يتابعون، وما اهتماماتهم. كما يجب وضع بعض القواعد كالتفكير فيما ينشرونه، وعدم استخدام أسماء مستعارة، وعدم الرد على التعليقات المسيئة، وعدم التأثر بالنقد أو ما يقوله الناس على مواقع التواصل، والاهتمام بالرد على رسائل الآخرين ومكالماتهم في الوقت المناسب، لأن هذا من الأخلاق، وعدم استخدام وسائل التواصل للتنفيس عن المشاعر والغضب. ثالثاً، بناء العائلة. إن العائلة مجتمع صغير، فعندما يؤدي كل فرد في العائلة واجبه تستقر وتكون ناجحة في المجتمع الكبير، ويكون فعل هذا بإنشاء بنية للعائلة يوضع فيها شعار لها وقواعد يومية للأفراد ومسؤوليات فردية ومفاهيم أساسية للعائلة، وكل هذا من شأنه أن يساعد الأولاد على أن ينشأوا في جو من الاستقرار. يجب على كل عائلة أن تمتلك شعاراً يوضح قيمها ومعتقداتها التي تتبناها، فالشعار يضع بنية تنظيمية ويوضح الأولويات ويرتبها. ويمكن البدء في وضع شعار عن طريق التركيز على الأسس التي نود تعليمها للأبناء وترسيخها في أذهانهم منذ الصغر. والمفاهيم الأساسية للعائلة مفاهيم يطبقها الآباء في التربية لتنغرس في الأولاد على المدى البعيد، وهي تختلف من عائلة إلى أخرى، ولكن هناك بعض المفاهيم المهم تعليمها للأبناء، كمفهوم التأقلم، فكثير من العقبات تعترض الحياة، والتأقلم حينها يساعدنا على النجاح في الحياة، ومفهوم المرونة، فالمرونة أساس التربية الناجحة، كما يجب تعليم مفهوم الإبداع والطموح وليس الاستهلاك فقط، فعلى الأبناء أن يمتلكوا أهدافاً وطموحات يسعون لتحقيقها. أما عن القواعد المنزلية، فكل عائلة عليها امتلاك القواعد التي تناسبها، فهذا يمثل حدوداً تشعر الأبناء بالأمان، وعلى الآباء أن يجعلوا القواعد قابلة للتطبيق، ويمكن للجميع الالتزام بها، وألا يكونوا صارمين أكثر من اللازم عند وضعها. ومن أمثلة هذه القواعد أن يكون الأبناء أشخاصاً جيدين يساعدون الآخرين، وأن يكونوا صادقين، وأن يحافظوا على النظام ونظافة الأماكن من حولهم، وأن يتجنبوا العصبية بسبب الغضب، وغيرها من القواعد التي يمكن وضعها بما يناسب العائلة. رابعاً، صفات الوالدين في التربية. بعد تكوين بنية العائلة ووضع قواعد المنزل، حان الوقت لتطبيقها، ويساعد على التطبيق أن يتسم الآباء ببعض الصفات، كأن يكونوا صارمين بمحبة، وأن يتبعوا مبدأ التربية بالاتفاق، فعلى الآباء أن يكونوا صارمين بمحبة، فالجمع بين هاتين الصفتين هو التوازن المثالي، إذ إن الآباء مسؤولون عن أبنائهم، فيجب عليهم أن يكونوا محبين مع التمتع بالصرامة والحزم في بعض الأوقات ليتخذوا قرارات حاسمة ويعاقبوا أولادهم إذا ارتكبوا أخطاء. ولكي يفعل الآباء ذلك عليهم اتباع بعض الخطوات، ومنها الاعتراف بنقاط ضعفهم والاعتذار إذا أخطأوا. أما عن التربية بالاتفاق فهذه من أصعب الأمور التي يواجهها الأزواج، فلكي يكونوا عائلة قوية عليهم أن يتفقوا فيما بينهم على القواعد والأسس المهمة حتى لا يحدث انقسام واختلافات. ومن الأمور التي تساعد كذلك على تكوين عائلة يشعر فيها الأفراد بالأمان صدق الآباء مع الأبناء في كل شيء، وبعدها سينعكس ذلك على الأبناء فيكونوا صادقين. فمع انفتاح العالم أصبح من السهل معرفة أي خبر أو البحث في أي شيء، فإذا لم يعرف الأبناء ويتعلموا من الآباء فحتماً سيعرفون من الخارج، لذلك يجب تعليم الأولاد والصدق معهم بحسب ما يناسب أعمارهم حتى يكونوا قادرين على قيادة أنفسهم، كالتحدث معهم عن المخدرات والكحول وإمكانية تعرضهم للانتهاك الإلكتروني أو التحرش الإلكتروني حتى يكونوا قادرين على حماية أنفسهم. ففي العصر الرقمي قد يتعرض الأولاد للتعامل مع الأشياء والصور المزيفة، كما يمكن أن ينتحل أحدهم شخصية ويحدثهم بها، لذلك يجب تعليمهم كيفية التمييز بين الحقيقي والزائف على الإنترنت، فليس كل ما نراه حقيقياً. خامساً، مسؤولية العائلة وأفرادها. إن المنزل مجتمع صغير يجب أن يقوم كل شخص فيه بمسؤولياته، فيجب ألا تقع الأعمال والمسؤوليات كلها على عاتق شخص واحد، كما أن الأعمال المنزلية والمسؤوليات تساعد الأبناء على أن يصبحوا أشخاصاً أكثر مسؤولية وتنمي شخصياتهم، ويجب تعليم الأبناء هذه الأعمال من سن صغيرة حتى يعتادوها، مع اختيار الأعمال المناسبة لكل شخص وحسن توزيعها. كذلك من المسؤوليات التي يجب تعليمها للأبناء في سن صغيرة إدارة الأموال والاستثمار وكيفية الادخار ومعرفة قيمة المال. ولكن كيف نفعل هذا ونعلم الأبناء الأعمال المنزلية وقواعد المنزل لتكون ضمن الحياة اليومية؟ يكون هذا من خلال التركيز على عدة أمور. الأمر الأول هو التعليم والسيطرة، فيجب تعليم الأبناء المبادئ الصحيحة في الحياة، ثم نترك لهم الفرصة لتكون لهم السيطرة على حياتهم ويخطئوا ويتعلموا من ذلك، بينما يتمثل الأمر الثاني في حق التماثل، فمع وجود مواقع التواصل الاجتماعي يعرض الكثير حياتهم اليومية وخروجاتهم، فيرى الأبناء الحق في التماثل معهم، لذلك يجب تعليمهم أن معظم هذه الأشياء زائفة، كما أن الحياة غير عادلة، فبدلاً من التركيز على ما يملكه الآخرون انشغل بتطوير ذاتك وتنميتها. والأمر الثالث هو أهمية الوقت العائلي وتخصيص وقت للأبناء. الأمر الرابع هو مشاركة الأبناء في حل المشكلات في المنزل والسماع لمقترحاتهم والاجتماع معهم من حين إلى آخر لمناقشة المشكلات التي يواجهونها. والأمر الخامس يتمثل في كيفية إدارة الوقت وحسن التخطيط. سادساً، الأسرة والمجتمع. التربية لا تقتصر فقط على المنزل والأسرة، ولكن على الآباء تعليم الأبناء كيفية التعامل مع العالم الخارجي وتكوين صداقات. فعندما يكون لدى الأبناء أصدقاء يصبحون عطوفين مساعدين لأصدقائهم ويظهرون جانباً آخر من شخصياتهم، ولكن في بعض الأحيان قد يواجهون بعض الأشخاص السيئين، فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي انتشر المتنمرون الرقميون، لذا يجب تعليمهم كيفية الرد على المتنمرين من خلال عدم الرد عليهم بسلبية حتى لا يتطور الأمر، أو تجنب الرد عليهم. كما يمكن تفعيل خاصية الفلترة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تمنع ظهور التعليقات السيئة. وكما يوجد متنمرون رقميون، يمكن كذلك أن توجد صداقات في العالم الرقمي أقوى من صداقات العالم الحقيقي، لأن هذه الصداقات يمكن أن تستمر لمدة طويلة ويبقى التواصل بالرغم من المسافات والظروف. وكما أن من الضروري وجود أصدقاء للأبناء، فإن وجود أصدقاء للآباء يساعد على الدعم والمساعدة. ولكن كيف نستطيع توفير وقت للأصدقاء مع الانشغال بالأبناء؟ إن من الصعب توفير وقت مخصص للأصدقاء، ولكن يمكن استغلال أنشطة الأولاد في التواصل مع الناس وبدء صداقات جديدة والاجتماع بهم خلال هذه الأنشطة. كما يمكن البقاء على تواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إذا تعذر اللقاء في الواقع. إن الأبناء في هذا العصر يختلطون بالكثير من الناس على مواقع التواصل، وتعليمهم احترام الذات هو ما يحميهم من مخاطر هذا التواصل. كما أن تعليمهم مبادئ الدين وترسيخه في قلوبهم سيحميهم من تأثير المجتمع والعالم الرقمي فيهم. لذلك يجب الحرص على تعليم الأبناء وترسيخ قيم الدين في قلوبهم وحب الخير والتطوع وفعل الخير مع أي شخص. الخاتمة: ككل شيء في الحياة، يمكن أن يمثل التقدم التكنولوجي والعصر الرقمي سلاحاً ذا حدين، فعلينا تحقيق التوازن المطلوب وعدم الانغماس في العالم الرقمي عن العالم الواقعي، وترك الأبناء تحت تأثير التكنولوجيا وتسليحهم بالمعرفة ليعرفوا كيف يواكبون التقدمات التكنولوجية القادمة.